السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فعودا حميدا للكلام عن سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. وقلنا قد توقفنا عند فتح مكة و منة الله سبحانه وتعالى على رسوله أن هيأ له هذا الفتح المبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما جلس في مكة قرابة 3 أسابيع، إذ تبدأ مع المسلمين يعني صراع جديد واختبار متجدد في حياتهم، ألا وهي بداية غزوة حنين. هذه الغزوة وهي تسمى أيضا هوازن وغزوة أوطاس، لكن المشهور جدا غزوة حنين. كان لها سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله سبحانه وتعالى عليه مكة وخضعت له القريش، خاف أشراف هوازن وثقيف أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم، فارتعبوا فعملوا إيه؟ فحشدوا وعزموا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا وأمروا واحد اسمه مالك بن عوف، وكان في السن كان سنه آنذاك عنده 30 سنة، كان ابن 30 سنة، وخرج معهم واحد اسمه دريد ابن الصمة، وهذا دريد كان شيخ كبير وقد عمي، لكن خذوه من باب التيمن برأيه، لكان إن الراجل ده راجل مستشار كبير وكان مقاتل عنيد وحارب شجاع مجرب، فخذوه من باب إنهم يستأنسوا بقوله. فهو ماشي بيهم فبيقول لهم أي واد أنتم؟ إحنا قاعدين فين دلوقتي؟ قالوا له إيه؟ أوطاس. بيقولوا لدريد ده الأعمى. قال: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي ويغار الشاب. وانا سامع كده ايه صوت البعير والعيال وبتاع، وفي ايه؟ قالوا له: اصل مالك بن عوف الامير بتاعهم قرر ان النساء والاموال والعيال الابناء كله يطلع، واحنا طالعين فرجه ولا حاضرين حديقه الاسره، طالعين قتال، نطلع ليه الناس دي كلها؟ فقال: اين مالك؟ هاتولي مالك. فدعي مالك، فقال له: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، يعني الليلة اللي جاية دي ليلة كبيرة قوي. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير، وفيه؟ فقال مالك: سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. قال له: ليه؟ لما ذاك؟ يقول لهم إيه؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله بيقاتل عنه. يعني هم بيقاتلوا الكافر ده، هو بيقاتل هو وزوجته ولاده فلوسه، فيخاف فيقاتل إيه؟ أكتر. ده فكرة مين؟ القائد مالك، المخمخة المستشار الكبير اللي هو كان يعني عن الرجل الأعمى ده. قال له إيه؟ قال له: راعي ظن والله، والله طول عمرك بتاع عين حتى انك دماغك كده، راعي ظن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ هو اللي هيتهزم ده هيرد عينه بتاع هيفر؟ وفي واحد يقول لك: اصل امي هناك ولا اختي، خلاص يا فكيك، انها ان كانت لك لن ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه، وان كانت عليك فضحت في اهلك ومالك. عاوز يقولوا جاتك خيبه. وراح سائل عليه قبيلتين، قال: واين ما فعلت كعب وكلاب؟ اخبرهم ايه؟ قالوا: لم يشهد منهم احد، ما جوش. وراح اليه قال: وددت انكم فعلتم مثل ما فعل. تجيت خيبها ليه؟ كل حاجه قاعد يعلق عليها. فمالك مش عاجبه الكلام، راح دريد باصص للناس كلها وقال لهم: يا اولي الالباب، انا اقول لهم على حاجه، النساء والاموال وكله يطلع فوق الجبل من بعيد يبص عليه، فإن كسبنا ينزلوا يساعدونا وإلا يفروا. ملك بن عوف الأمير عمل إيه؟ قال لا والله لا أفعل ذلك، إنك قد كبرت وكبر عقلك، خلاص عرفت والله لتضيعن، هتسمعوا كلامي يا معشر هوازن، وإلا لأتكئ على هذا السيف حتى يخرج من ظهري، هموت نفسي. عامل صغير ابن 30 سنة، خلاص مش عاجبه الموضوع هموت نفسي، يعني طب ايه الحل؟ كله يجيب عياله ويطلع هموت نفسي. طبعا الأمير بقى يموت نفسه لا. فأمر مالك بن عوف بالخيل فصفت وبدأوا ايه؟ يتقدموا، وقال لهم إذا رأيتموني فاكسروا دفون سيوفكم ثم شدوا عليه شدة رجل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم اليمة الثانية بعت مين؟ واحد من أصحابه اسمه عبد الله بن أبي حضرت، قال له أنت تدخل وسطيهم ونشوف الوضع عامل إيه وكم واحد طالع من أخباري. دخل وقال له يا رسول الله عن بكرة أبيه كل طلع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طالع، كان في واحد اسمه صفوان بن أمية تفتكره ساعة ما جه فر ورجعوه بس لسه كافر، بس النبي قال منه. فالنبي قال له يا صفوان أنا عاوز أستعير منك أسلحة وأموال عشان موضوع هوازن هو كافر. فقال أغصبا يا محمد أتخذها غصب مني؟ قال لا بل عارية مضمونة صلى الله عليه وسلم. فأعار صفوان رسول الله 100 درع وقيل أعطاه 30 أو 40 ألفا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه له وقال مبارك الله لك في أهلك ومالك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى حنين إمتى؟ بعد يوم السبت 6 شوال سنة 8 هجرية، واستعمل عتاب بن أسيد على مكة، يعني قال له عتاب أنت أمير مكة. عتاب ده كان سنه كام؟ قيل 18 قيل 19 سنة، وده أول أمير في الإسلام على مكة، أول أمير. شوف الشباب، شوف الإسلام يمكن لهؤلاء، بس دول كانوا رجالة وجاهزين، مش مجرد النهارده 18 سنة بيقول لك ايه انا عاوز بلاي ستيشن 6 وعاوز مش عارف، يقول لك الحمد لله امبارح ايه قطعت شغل مش عارف في المزرعة السعيدة ولا في بطشي، كل واحد بقى في مزرعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أميرا على مكة، وده كان أول أمير في الإسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 12,000 واحد، 10,000 اللي كانوا معاه جايين مكة، و2000 اللي أسلموا وهم الطلقاء الذين عفا، وخرج منهم بعض الناس كفار مجدعة كده إيه يساعدوا النبي من بعيد لبعيد، وهو صفوان وسهيل بن عمرو وغيرهم. طبعا الاثنين ال2000 الجداد دول الإسلام بتاعهم لسه إيه طري، مش عارفين أصلا إيه هنصلي كام ركعة والدنيا، لسه مسلمين من ساعات. المهم هم ماشيين بقى ورايحين ليه؟ بعدين يقولوا ايه؟ لن نغلب اليوم عن قله، احنا عمرنا ما نتغلب ايه؟ احنا 12,000. فلما علم رسول الله هذا اخبرهم مؤدبا مربيا مرشدا هاديا صلى الله عليه وسلم، شميت الافتخار ده، قال ان نبيا كان في من كان قبلكم. اعجبته امته هو قاعد كده وشايف الناس والعالم، فقاعد بقى ايه مبسوط ندم. اعجبته امته فقال لن يروم هؤلاء شيئا، يعني مستحيل ان دول يقدر حد يطلبهم وطار. فاوحى الله الى نبي هذا الزمان خيره بين احدى ثلاث، اما ان اصدت عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، اختار حاجه من الثلاثة دول، اما نبعت عليكم عدو يبيدهم، او الجوع او الموت. حاجه صعبه، شوف انك عم تعجب بنفسك ولا تعجب بحاجات اللي ربنا اديها لك، ما تذكرش ان الله سبحانه وتعالى وان فضل الله واما بنعمه ربك حدث، تقول الله اكبر والله يخلص سبحان الله، يا ربنا من علينا، ربنا وفقنا، ولذلك احنا بعض ممكن نأذي بعض، في واحد من الصحابة شاف واحد جسمه جميل قوي، فأثنى على جسمه وشكله كده بدون ما يقول اللهم بارك، فسقط هذا الرجل وجاء حملوه إلى رسول الله مغشما عليه مغمى عليه، فقال النبي هل تتهمون أحد؟ في حد حصل؟ قال يا رسول الله فلان أثنى عليه. قال النبي توني به. قال هل لا دركت؟ هو ما يصدش الصحابي، لا شوف جسمه كده أبيض يقول ما شاء الله ده أبيض من إيه؟ من البنت في قدرها، هو بيثني عليه عادي. عشان كده أنت ممكن تعين وتنظر لواحد بعين معين وتأذيه وأنت مش واخد بالك. عشان كده دايما تربي أولادك تربي نفسك، أول ما تشوف حاجة تقول إيه؟ اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في ولد ما شاء الله شايفه في المسجد بيحفظ قرآن ولا بيصلي ولا من حفاظ القرآن ولا من المصلين ولا المؤذين، أول حاجة تقول إيه؟ اللهم بارك، ما شاء الله. فدايما استحضاري الله سبحانه وتعالى. هذا النبي الله سبحانه وتعالى خيره بين الثلاث حاجات دول. قال أما القتل والجوع فلا طاقة لنا به ولكن الموت. ربنا خيره بين ثلاث حاجات، إما عدو يروح ويبيد زي ربنا يبيدهم دول اليهود اللي قاعدين يقصفوا على أهل المسلمين، عسى الله ينتقم منهم وممن هاودهم، فإما يسلط عليهم هؤلاء أو الجوع. فالنبي هذا زمان قال إيه؟ لا نقدر على دي ولا نقدر على دي، لكن الموت كلنا هموت، فاختار الموت. فقال رسول الله فمات في هذا اليوم 73,000، 73,000 ماتوا في اليوم ده. بسبب ايه؟ نظرة. في كده انت ممكن تلاقي حاجة كبيرة وقاعد دخل جنته وهو ظالم لنفسه مش قاعد ينسب ايه اللي حصل، وحيطة بسمائه راحت. تبقى مبسوط بشهاداتك واموالك وكل حاجه راحت. يقول لك انا الوحيد اللي فلت في كورونا. ليه؟ يقول لك انا كنت مسقع حبه كده مش عارف ايه وبتاع، هو يروح جاي قرار كل حاجه راحت. انا الوحيد اللي عملت ايه؟ يقول لك انا كنت باني اراضي وكنت عامل والله اخش في التصالح. فسبحان الله انت ما تعرفش عيبان. عشان كده دايما تسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لكم في اموالكم وفي صحتك وفيما أعطاكم من ضار. لأن يا جماعة نقصان المال في حلال زيادة، وزيادة المال في حرام نقصان. إن مالك ينقص بس الحلال هو ده يدوب الراتب ويدوب كذا وعلى قد المصاريف وكده، والله بركة وتوفيق. عشان كده الله سبحانه وتعالى يكتب لك الغنى، والغنى مش في الفلوس بس. أنت ممكن تبقى معاك بتقبض $1,000 في الشهر، والله ما بيكفوا. واحد جنبك بياخد 500 جنيه يقول لك ايه؟ والله ما كافي الحمد لله كفاني. بتقول له ازاي يا عم؟ يقول لك اصل انا ماليش في الحاجات دي. فتيجي تدور تلاقيه في غنى في القلب. طب والتاني تلاقي هو واولاده ما عندهمش غنى. يعني كل شويه يقول لك احنا مش هنجيب بقى مش عارف ايه، كله معاه موبايلات. تقول له خلاص خد الموبايل بتاعي. اهو موبايلك انت، انا عاوز واحد جديد. فتلاقي عين العيال دول مش راضيين. تلاقي ولد التاني يقول له يا ابي انا ممكن امشي حاجه الموبايل دلوقتي، انا بروح مدرسه بروح ما قاعد. فسبحان الله فكتب الله لهم الرضا والغنى. من الاشياء واختم بها موقف حصل ونكمل بعد ذلك ان شاء الله. غريب جدا، هم ماشيين ورايحين لحنين، كان في شجره عظيمه جدا كان الكفار بيعتقدوا فيها زمان، يحطوا عليها ليه السلاح ويحطوا عليها كذا ناخد البركه. فحطوا عليها السيوف اسمها ايه؟ شجره ذات انماط. كانت العرب بتعلق عليها الاسلحه وبيذبحوا عندها واحيانا بيعملوا احتفالات كمان يعكفون عليها. فقال بعض الناس من الطرقاء الاسلام لسه حديث يا رسول الله اجعل لنا ذات انماط كما لهم ذات انماط. عاوزين برضه شجره كده نحك فيها. احيانا كده كل واحد يا ابني احنا ما عندناش حاجه نحك فيها، احنا مالنا ومالهم. اصل بعض الناس كده عاوزين حاجه زي ما ايه عند الكفار، عاوزين حاجه. لا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر قلتم والذي نفس محمد بيده. شوفوا قسم النبي جميل ازاي، واللي روح ايه بيده. كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا إله إلا الله. تعرفين الجملة دي امتى؟ قوم موسى طلعوا بالليل، طلعوا بالليل وجيش وقت الشروق وقبل الفجر اتحركوا من البيوت وسابوا كل حاجه يجروا من فرعون لما ربنا امر بان يسري به قومه ومشي. وهم ماشيين ادركوا من فرعون وجنوده جروا وراهم هيجيبوهم عند البحر. خلاص انت لو مدركون ربنا يقول في موسى ينفلق البحر ويبدا يعدي موسى، بعد ما يعدي دول يخشوا يموتوا، بصوا لهم ايه؟ كلهم ميتين، عدوا الناحيه الثانيه الله اكبر والحمد لله وبتاع، خلاص كده؟ راحوا الناحيه الثانيه لو ناس بيعبدوا عبود وناس كده، قالوا له موسى احنا بقى عاوزين من ده. انا بحس ان الله سبحانه من لم يبتلي موسى بالجبر في مواقف زي دي. شوف سيدنا موسى بعد كل التعب ده طب يا رب كانوا راحوا معانا وماتوا شهداء، ماتوا اي حاجه. فسبحان الله القرطبي يقول قالوا هذا وما زالت اقدامهم مبتله بالماء، يعني خليها تنشف. هم بعدين كل اللي تقولوا لا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا اله كما لهم الهه، قال انهم قوم تجهلون انها السنن، اي ليه الطرق اللي انتم هتتبعوها، لتركبن سنن من كان قبلكم سنه سنه، هتمشوا وراهم. سبحان الله. ما قالش بقى ان ايه لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، ونعد الاخطاء في التوحيد، ونعد الشركيات، ونعد لا لا صوت يعلو فوق صوت التوحيد. هو ده المهم، لان احنا يا جماعه عمرنا ما هننتصر واحنا بعاد بالله. ان ينصركم الله فلا غالب، لكن لو خذلكم انتهت. عشان كده لا ننتصر الا حتى القران شوفوا وما النصر الا عند الله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر المسلمين في كل مكان وان ينتقم من المجرمين الظالمين الغاصبين. واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم باقواله وافعاله، ويمن علي وعليكم بحسن عمله وحسن خلقه وحسن ختامه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي.